من شر ما خلق. الفرق الصبح، قيل انه الصبح معناها تحول بالصبح برب الصبح اللي جايبه من الرافد لك، لعل يعود النهار مصرش شيخ بالبلاء. انت قاع مالك عالي، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها والأوقات اثنين، وقت المختار ووقت الضروري. الوقت المختار معناها ما يجايز لك توخر الظهر اني احس لانا العصر اني تعدلها ويشك، ولين قاعد تصبر ما صليت الظهر ولا المغرب معناها ولا العصر اني صلاة المغرب. ولذلك مسال رسول الله مهالا تهتز له الأفئدة انه من ترك صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. من فاتته صلاة العصر ما صلاها مهارت مهارت مخلوق، ارجع له الحق ما ترى فيهم حد حي شلاه يخليه. نفيرتك وقتك فايتك فريضة تعتبر على انك رانك اصبحت يتيما واصبت ببلاء عظيم، فكأنما وتر اهله وماله معناها كأنه فقد جميع اليد لبيه اللي يبقيه كامل ماذا قال اصبح في الدنيا غريبا وحيدا. هذا على سبة الصلاة وحده، فكيف بمن ضاعت صلاته كلها؟ الله في حلم لمرة عندك وعيه، طفل عندك وعيه، شاشرتكم معين لأن تعيت الأصبيان اللي بلا ذنوب وانت اللي بذنوبك قاعد معاهم، طلاب الصدقة كاملين من مولانا، هذا عظيم عند الملك. دار خالق أمة من الأمم، قالوا عن أمة يونس علمهم كم منين خبرهم يونس عليه السلام، قال لهم الحياة بشيكم. أولا كذبوه قالوا يا ما وحد تموا ماهم عالم الشين يرى هو لهم أول مرعات بينهم عسمة وطراء وليش علامات ما هي واضحة تأكدوا أن هذا عذاب جايهم. حازوا على البقر وفرضوا بينهم على العشور، والأغنم فرضوا بينهم مع أولادها والحيوانات مع أولادها، وفرضوا بين لمات وأولادهم وعاد يتراقى يتعايق. فلما انضج خلق الله الى الرحمن جاء الامر من الله لرد العذاب. جاء الامر الهملهم مولانا رواية غريبة، وهو اعلنهم يفرقوا بين المخلوقات اللي كلها يحن لها لعل ارحم الراحمين ينظروا الى هؤلاء. قام العجل يدور امه، قامت العشرة تدور امها، قاموا القيار، قام لا يصايح شاسرة يصايح ويدوروا امات، جايهم عذاب الملك. فهي الصبح ويتعايد جا الملك لامر من الملك، وقف وقف وقف. قال مولانا قال عدرت لهم رواية ما قلت عدرت لهم عدرت لهم ما سابوا الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولقد بعد عدرناها لحد سبق. لأن أرحم الراحمين أن نعود قاع يرحم بلوم من جاب لها ولده والعشرة تعيط الدور أمه. أرحم الراحمين اللي قاع قسم رحمته حتى صارت الدابة ترحم ولده. رحمة الملك وصلت إلى قلوب الدواب. عات الدابة اللي تطرح فرقشها على ولدها اللي يصغي ترفدها تقول له ما كنت شاك، لكن النسبة اللي في الدوام من الرحمة سببها صفة الرحمن اللي عات موزعة في الكون. إذا كانت هي ترحم فكيف بأرحم الراحم؟ أرحم الراحم أرحم الراحم وسعت رحمته كل شيء. إذا هذا عمن ترك الصلاة، فإن تركها حتى دخل وقت الأخرى فقد عصى، وإن تركها حتى خرج وقتها بالكلية فقد باء بإثم عظيم لا يعلم قدره إلا الله. لا لا، ملائكة جاءوا الواحد لحقوه لا يقبض روح، فتشوا عن أعماله فلم يجدوا له عملا صالحا يلقى به ربه والعياذ بالله. قالوا فتشوا عدل وشكي عملية جراحية خرصوا فأعوام ولحمه ما وجدوا شيء. خرصوا يهوالهم لاصق لسانه على حنقه كان يقول لا إله إلا الله. فأوثرت ينوبه. كم حد يكرر هدي مقوطر يقولها قاعد يقولها تاك يقولها لا تحمم يقولها لا فرح يقولها لا تري يشرب يقولها عند الوكيل يقولها. قالوا إذا كانت يشهد أن لا إله إلا الله اللي فيها لا إله إلا الله مرة واحدة تمرقك من الكفر وديرك من زريبة الإسلام. قالوا فكيف بمن قالها مرة ثانية لا يتوخذوا من منين وديروا منين ولا قالها ثالثة لا يعود مني ولا قالها ألف لا يصد علي. ولذلك قالوا على المولانا أن له يعد صفات المقربين. قال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتمت الجنة ما ذكرت والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. قل لاني نقرم الجنة شملة قد الحب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. انعم ثم قصينة الجنة للذاكرين الله كثير. إن انت خلق ذاكرين الله كثيرا الجنة عندك. لا إله إلا الله. هذا الرنج كامل حتى المسلمين والمؤمنين داروه لكم المفاتيح قاعد الخير المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وندرتي مقصينا الاخرى صبتوا عند من ينقلابت وعاد النو قريب وبلد الخيام. ان قال وذاكرين الله كثيرا وذاكرات جات من رقيها عد الله لهم مغفرة واجرا عظيم. يا ربي اجعلنا يا ربي اجعلنا يا ربنا اجعلنا يا ربي اجعلنا من اعوامهم عندك نصيب. انا سهيت مريت بيكم هذا ما ترى الاخضر الى عاد الاصفر ولا احمر ولا الشقر يا غير ندور لعل الله ان ينفعنا وينفعكم بهذا. المكينة مما تقدي ما تحرك الوتر والمخلوق اللي ما تقدي مكينته ما يقدي يحرك في الطاعة ولي يقدي يعدل ياسر من الطاعة به اللي قاد ولي يعطي الشيء عن جزوال يعود عاد فيها رتمه فارق جزوال. الله يحلو ايو اقول البيت لو خر ومرجع الصلاة للضروري اعوين بذنبه في المعذوري بنوم أو نسيم لا تنفلا بعد صلاة الصبح لكره إلى. نعم قال إن النحرام من عن لرقاج يوخر صلنين يعود قلت لكم اخرج وقت والله يوخرها للضروري معناها يعود عاد هو ما هم له للضرورة ما دعيت ضرورة لياك ما جايز يوخر الوقت عن وقت معناها صلع وقت. وقال إن أعلنوا يكون يعاد عنده عذر العذر كيفاش قال إلى عاد لك راقد والله ناسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت هذه أنفسها ياك موضوع آخر. وقال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ إن وقت رقاش راقد والله وقت ساهي لا تواقلنا إن نفسنا وأخطانا. عند من يدعى بها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من مولانا إنه أعطاه لك. قالوا ان اخر سورة البقرة انها طلب اطلبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء وعلن وعاد الله يقدم طلب يقول له مولانا قد فعلت. وقالوا انها قاع من سين روايتها المولانا خارج مسرة تولاها وخارج مسرة خلاه هو يطلبها وقال له معدلها ايضا. انه اولا قال والمؤمنون كلنا امن بالله قال انا حد كامل مؤمن بيه ما يعود عنصري لكن اللي قلت له كامل يصدق به يصدق بيه. قال والمؤمنون كلنا آمن بالله لعل قاعد حدهم سبق لهم النبي. قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون معه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. إنه فهم الله كتاب التوحيد. قال خالق مصر عاطيها لكم يا الأمة المحمدية لا يكلف الله ونفسا إلا وسعها. الشمال قدوا تعدلوا ما نكلفكم به قال. قالوا نيت ولا مولانا لك. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته قالوا مولانا لها. قالوا يا مولانا لا تسكننا على ذلك. انت قلت انك لا ما تكلفنا لكم شي قادرين عليه. طالب انا منك انك هم اللي تخفف عنا مش شي قادرين عليه. العودوا قادرين طالب انا منك تخفف. هي اللي تلب الهني قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تلبتها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طلب هو. قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وعبدك لا تتكلنا مولي علي عفو عنا. لا تفضل عينا ما تكبر. واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. احنا لا عبد الله انت. الطهمين ولا تحاسبنا. اعفو عنا وانفر لنا وارحمنا انت مولانا عبد الله انت. ارطف مين ولا تسكننا على روس. وعقبك النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا الكفار يرتاح بهم من صرنا على القوم الكافرين. ما يتقابلوا معهم عادهم التحتري. قال له مولانا قد فعلت. اعطي فيك. لا اله الا الله. اذا حد يجد مرفوع عنه القلم. وقالوا العلماء الشغريب قالوا دورة النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم النايم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. قالوا على الكلمة رفع القلم وتدل على انه كان يكتب. بهل كلمة رفع القلم وتدل على انه القلم كان قاضي ويكتب. يا غير يبدو على انه جاء ترخيص من مولانا وقال له يا اهل الاقلام هنا هذه الامة مرفوع عنها. ما عليها ان التركة كان يكتب عليها وكان الراقد يكتب عليه وكان اللصه يكتب عليه. ريشات هذه الأمة وتوجه فيها افضل الخلق صلى الله عليه وسلم. إلي يطرم مولانا يخفف عن امته يقرا عنها 10 صلوات 10. شوف اذا الطلبة اللي تزقنا منها 10 الا بالعشرات. وليعود يتمنى على مولانا أمنية ينقال له لكن تخمن بي حقا على الله من موكك فيه لأنك انت عمرك كامل عاطيه المولى. قد نرى تقلبه ويبقي القبلة تتحول من بيت المقدس. يغار به لدمع مولانا ما يبقي عود انه طالب ويغير احكام ولكن يفجأ شو يبقي. يقول له مولانا تخراصك لكن انت متقدم معايا وانت تبقي ان القبلة تحول حقا على الله انه ما يخيب لك ذاك الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. دور عدل لك لا تبقي ولو لم تسأل الله. ما إذا سألت أعطيناك وإذا تمنيت على الله لبينا لك الطلب. اللهم صل عليه صلاة نفوز بها في الدنيا والآخرة. والله أنتم هذا ما كنت فاهمين. الإرشاد بالصلاة وكان بيروا يصلي في الوقت وعقب حق مرقد ولا راح حد يوعيه. خلاص إلا وعقا على الوقت خريش إلا يقاس السوتو. ويوعى يعود احياء احد مثل مولانا يوعي يوعي الى عاد ساعة عنها تم ساهنين ما كذا ما هو محاسب الا الساعة اللي انتبه. قال له مولانا اقيم الصلاة لي كري اني تذكرته. هذو الاثنين ساهي نايم امره كان عليها الحيط تتحرى تطهر والوقت ما فات خرج ونحو ذلك. اللي اخر لضرورة ما عنده مشكلة. حد اخر لغير ضرورة ويش. هل هو معنى الكلام. حد لا قاعد هو امتينا علبتته ما بيصلي المولانا. قم صل. قالوا على ان يقال في الحكاية ولقع ما هو في الموضوع. ان موسى كريم الله انه مرة سارع شم اللغنب انه هو نعساء كان ضيع النعاس ونعاس صندري من صنادرة مولانا يبغى الرجال المتاع عداك بالراجل واقف ان اولا يطيح ليك تعاقب عنه خشبه له يقول كب به الله النعاس وما حد مولانا ما هيتخفض عنه ما تنضح. يقول لك يا خي انا ركماني لافعش يكمل هو موسى كريم الله يقدر قد يوعبي الناس وعندهم مسارة حول يبقيها يوكلها البهايس وذي بالله يحاول ربي هو وقع واضي عادي لا مرقد ما تلقد يوعى به النعاس ولا خورقد لا يضيع لغنى ما وصل لركعتين وتوف عدل اياك نعبد من فهمت اللي بالهنا استعين صلى ركعتين واستعينوا بالصبر والصلاة. قالوا يا مولانا امد عليك لغنم انا عاجز عن هدية شدة نعاس امد عليك لغنم احفظها لي انا مؤمن ولا نبقي امان تضيع ولا تتجد نوعا صلى ذيك الركعات وتكوتوهني نوعا وعكيل من خلع ذا حسن على الله بلغنم وإياه لغنم سارحة واحد من الذي يرهيد دبوس لا إله إلا الله حق الله تحول الذئاب رعاة الذئب بعد أن كان ضاريا أصبح حارسا أمينا سبحان مقلب القلوب ومحول الأحوال سبحان من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لاني خرص هو الذيب سارح يغنم يرابده وينصق عنها الذياب الأخرى حار سجد المولانا شكرا حق الله أنا كنت خايف على الأغنم من الذياب حولت الذيب قاع سارحة هو لا مولانا سجد شكرا لله قالوا يا ربي ما هذا قالوا يا موسى كن لي أكون لك عبدي عبدي إني حذر ذا قلتلو إني يطلبني من النجدة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف هو قاع ممدكم بملك واحد قال لكم أن الدنيا خلاص وارك ملك الموت إني يمشي لنوافشط هذا من لا يبقى مولانا إني مسي ملك الموت قاع يا رمصة كامل ألف ليش قاع قال مأمولانا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به أما النصر ما هم الملائكة ما النصر إلا من عند الله أنا هو لنصر ذا لو خلط راح فيما ينصر منه شيء ألف هو جبريل شاي يتقدم في غزوة بدر يتبعه صنقة من الملائكة يقودها جبريل صنقة أخرى يقودها ميكائيل صنقها يقودها إسرافيل لا إله إلا الله يدخل عليه جبريل له متحمم بعمامة مدليها يصنع ذاك يا اللي ما يبقي العمامة ملائكة لاوين عمامهم على رؤوسهم يا نوان يتبرى من نفسه مع الصحابة يقول هو معركة إيمان وشاركوا فيها الملائكة إني أرى ملائكة يشاركون معكم في المعركة والملك ما يعرف الخبير ولا يعرف الخبطات اللي يكتروا عاد مولانا يعدل له تدريب سريع منيك يقول يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا فرعونكم سألقي في قلوب الذين كفروا ما تعرفوا الخبير اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بناء لا اله الا الله وخبطوهم على الرقبة وفجروا رؤوسهم وخبطوا على اصبعهم اياك ما يقضوا السيف رب العالمين يحدد لهم مواضع الضعف والطريقة التي يقطعون بها اوصال اعداء الله لا اله الا الله لا اله الا الله اذكر ربك اذا نسيت اقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري لتذكرني قم صلي قم صلي لتذكرني قم صلي لتعود راقد أوعى صلي لتعود كنت ساهي ما ينكتب عليك ما حدك ساهي لتذكر قم قالوا يحكى في بعض مناقب الصالحين أن عبدا من عباد الله مات فلما مات رؤية في المنام فسئل ما فعل الله بك؟ قالهم لما مت ووضعوني في قبري دخل علي ملكان وقال لي قم بإذن الله. فلما استيقظت تصورت أن هذا وقت المغرب هو رتوة الثورة صلاة العصر وحروال مثل اقبرت وصفت لأن الليل شمافات صلى المغرب وام نادم يعيش قلبه على مراقبة الوقت لعل يوقد الوقت عند مريح حد عينيه ظلم تقبر قال الليل قاعش ما صليت المغرب ام نادم الليل نوعه جم ذكر مراقبة الوقت ان الملك قال صاحبه قال له انصرف قال له ارجعنا هذا المخلوق اليوم شي اخطر به مراقبة الوقت ومراقبة الصلاة ارجع ما يكسر منه ذا المخلوق قالوا على نيك المسألة اللي دائما في قلبك محدة من طاعة مولانا عند منين يقول لك الملائكة قوم يرد لك مولانا يا الروح اللي قلبك الأطباء عند منين تحل عينيك تجي جاهزة عندك الحالة اللي كانت أساسية في قلبك إلى عتبياء وتيفاي لو هو انت هامك تمرز من قبرك قيس المرصم عدى انك ليت بي إلى عت العياذ بالله تشرب الخمر ده هو هامك تشرب إلى عدت أصلا منه المرياس يحجل لك أنك ترود المادة العمعة هذا شنه الدليل قالوا الدليل قصته الكه إنهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إنهم عند منين انبعث ورب لهم مولانا الروح تلاوي يتكلموا قالوا لهم هو وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا يهما من خلعين ومتوصفينهم منهم لا ينكردوا وما ماتوا من خلعين من الملك الجبار ذاك الزمن خايفين منه لا يقبلهم وين ماتوا عليك عند من يوحاو تلاوي المسفي المسؤول قالوا لهم ان يظهروا عليكم ان يطالع عليكم دور يكردوكم ويبطلوا عليكم البوليس فماتوا وهم يخافون الملك الظالمة ولما بعثوا صارت عندهم تذكر لكن اللي كان في قلوبهم عند الموت قالوا فدل هذا على ان ما كان في قلبك حاضرا جائزة انك عند البعث لهو انت ما تروح قدامك لأن يعود الحاضر عندك دائما هو لا مراقبة الخير وفعل الخير والطاعة لعل تدركك الموت وهو عندك مكينتك الجاهز فيها لا مراقبة الطاعة والله ما فهمته ايوه زوز بيت اخر الى عاد الوقت مازال متصل الوقت انتهى ها ايوه خلاص لما ترى قادر ينزيل شوف مد شوف مدني شوفوا مدني ينفعها مولانا يعود الواحد منها كلمة واحدة قاعد تمشي معاه حتى يلقى الله ما ترى توقد عليها بدل ما ترى تصعى من قلب لا ترى نفسه له تغلبه وترى هواه أحيتم يذكر يعني الذي ينقالكم أمثلة من كتاب الله أمثلة من سيرة الأنبياء أمثلة من سيرة الصديقين والصالحين أمثلة من الوعيد والوعد ترغيب وترهيب تخويف وتطمع مرضات مولانا ورضا مولانا إياك اللي من هداير لمولانا حياته في قلبه ينتفع نرجو الله أن ينفعنا بما نقول وينفعكم وغيركم بما تسمعون وأن يجعل ذلك حجة لنا بين يديه وأمرا لنا من كل مكروه وركنا هنا ختم بالدعاء وطالب منكم دائما وابدا تموا تسألوني مولانا قضاء الحوائج والامن من كل مكروه وان مولانا يحقق لنا جميع ما نرجوه وفوق ما نرجوه من عظيم العافية وقوة الايمان والتسديد في الاقوال والاعمال وان يجعل حياتنا مملوءة بالطاعات والقربات وان يجعل خير ايامنا يوم نلقاه بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء انه سميع مجيب لا هنا ختم بالدعاء استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك، سألك اللهم بذلك كله لا تذوقنا من بل لا غفر تجاوز عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين. اللهم لا تذوق لنا من بل لا غفر يا ربي، لا تذوق لنا من بل لا غفر ولا هم من الله فرسته في الدنيا والآخرة عاشر إلى الله في العافية والسرور. يا ربي لا تترك لنا هم من الله فرسته. يا ربي اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وإذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أمرا لنا من كل سوء وفوزا لنا في الدنيا والآخرة ونصرا على الأعداء والأمن من البلاء ومن الشقاء ومن كل سوء أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعله أمرا لنا من كل مكروه، اللهم آمنا به من كل مكروه واجعله امنا لنا من كل سوء انك سميع مجيب. لا تترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. استر عيوبنا واكشف كرباتنا واصلح جميع سهولنا. لا تترك لنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته. يا ربي لا تترك لنا عيبا في الدنيا او تقصيرا في حقك وحق غيرك الا غفرته وسترته وتجاوزت عنه واصلحت امره وكفيتنا شانه في الدنيا والاخره. لا تترك لنا عيبا الا سترت ولا دينا الا اديته. يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك، يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك، يا ربي اغننا بك عما سواك، يا ربي اغننا بسؤالك عن سؤال غيرك. لا تترك لنا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. يا ربي من كاد لنا تكد له، يا ربي كن شريع على اعدائنا. اللهم من والانا فوالي ومن عادانا فعادي. اللهم من كاد لنا تكد له ومن اراد بنا سوءا فعاجله بانتقام. اللهم من ارادنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك وفي النفس وفي جميع ما اعطيتنا دائما وابدا اكفنا شر خلقك. لا تترك لنا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع علم، اللهم اجرنا في النفس وفي جميع عطيه من جميع علم، اللهم اجرنا من جميع علم، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم اجرنا من جميع علم، اللهم عافنا من العجز والكسل، اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا، هب لنا سعاده المحيا وسعاده الممات انك مجيب الدعوات. اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، وسعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابه. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.